بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ضمن أبواب كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب هو الباب 34، باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مناسبة الباب للتوحيد ولكتاب التوحيد، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب التنبيه على أن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من أعظم الذنوب، فذكر كبيرتين من أعظم الكبائر وهما الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأن كل منهما ينافي كمال التوحيد، قد ينافي التوحيد من أصله وقد ينافي كمال التوحيد، وأنه يجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء. ومر معنا باب يتعلق بالمحبة وباب يتعلق بالخوف، وهذا أشبه ما يكون بما يتعلق بالرجاء، ليدل على أن المسلم يجب عليه شرعا وجوبا أن يجمع بين المنزلتين، منزلة الخوف والرجاء، فلا يغلب الخوف على الرجاء ولا العكس. وسبق بيان حقيقة الخوف، وأما الرجاء فنقول فيه قولا موجزا، قال في المفردات: الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. ظن إذن هو محله القلب، وهذه أعمال القلوب. ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وقوله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قيل: ما لكم لا تخافون، يعني أطلق الخوف بمعنى الرجاء والعكس كذلك. ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا تخافون، حينئذ فسر الرجاء هنا بالخوف. ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان، كل منهما ملازم للآخر، يعني لا يوجد الخوف الصحيح إلا مع الرجاء، ولا يوجد الرجاء الصحيح إلا مع الخوف. ووجه ذلك أن الرجاء والخوف يتلازمان، قال تعالى: وترجون من الله ما لا يرجون. فالرجاء حاد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب وهو الله جل وعلا والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بين الرجاء والتمني أن التمني يكون مع الكسل، يعني هو عمل قلبي لكن يكون مع الكسل، تمني يكون مع الكسل، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، إذا كل منهما عمل قلبي، إلا أن التمني لا يكون معه بذل جهد، إنما يكون مع الكسل والتراخي، وأما الرجاء فلا بد من بذل الجهد. قال ابن القيم: ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، لا يصح أن يقال هذا راج إلا مع العمل، وأما دون عمل فهو تمني، لأنه يكون كسلا. فعلامة صحة الرجاء حسن الطاعة، علامة صحة الرجاء حسن الطاعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إذن عند عدم العمل الصالح يدل على انتفاء الرجاء. إذن علامة صحة الرجاء هو العمل وحسن الطاعة، فإذا لم يكن عمل ولا حسن طاعة حينئذ انتفى الرجاء، انتفى الرجاء. قال رحمه الله تعالى: والرجاء ثلاثة أنواع، نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم، يعني منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، كالخوف منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وكالتوكل منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالأولان يعني المحمودان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، يعني هذا نشأ على الاستقامة ولم يقع منه ذنب فيما يستشعره من نفسه، فعمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه. ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه. إذن إما رجل يعمل صالحا ويعمل بطاعة الله تعالى فهو يرجو ثواب الله تعالى وما عنده من كرم، ورجل أذنب ذنوبا فهو يرجو رحمة ربه ومغفرة ربه. والثالث، نوع الثالث المذموم، رجل متماد في التفريط والخطايا، يعني ليس ثم ما يدل على صحة رجائه. علمنا أن صحة الرجاء إنما يدل عليها حسن الطاعة والعمل. هذا متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، حينئذ يكون رجاؤه مجرد دعوة، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب، لا يقبل دعواه في ذلك. سئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ قال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر. إذن عمل طاعة جاءته النعمة فشكر الله تعالى، إذن وجد العلم، راجيا لتمام النعمة من الله عليه في الدنيا والآخرة وتمام عفوه عنه في الآخرة، فحينئذ وجد منه ما يدل على صحة رجائه. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها، وعليه وعلى الحب والخوف مدار السير إلى الله تعالى. ومر معنا ذلك أن العبادة لا تكون قائمة، أو أن أساس التعبد لله تعالى إنما هو غاية الحب مع غاية الذل. وقد مدح الله تعالى أهله وأثنى عليهم، ثم قال رحمه الله تعالى: وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء، بمعنى أن ثم تلازما بين المحبة والرجاء، فيزداد الرجاء بالزياد المحبة والعكس بالعكس، فكل محب راج خائف بالضرورة. اجتمعت فيه ثلاثة الأركان في صحة التعبد لله تعالى، فكل محب راج خائف بالضرورة، فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما يكون إليه، وكذلك خوفه فإنه يخاف سقوطه من عينه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه وطرد محبوبه له وإبعاده واحتجابه عنه، فخوفه أشد خوف. ورجاؤه ذاتي للمحبة فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه، فإذا لقيه ووصل إليه اشتد الرجاء له لما يحصل له به من حياة روحه ونعيم قلبه من ألطاف محبوبه وبره وإقباله عليه ونظره إليه بعين الرضا وتأهيله في محبته وغير ذلك مما لا حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز إلا بوصوله إلى محبوبه. فرجاؤه أعظم رجاء وأتمه. ثم قال رحمه الله تعالى: فكل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرجاء، بل لا تكون المحبة صحيحة إلا إذا لزم منها أو تفرع عنها الخوف والرجاء، وعلى قدر تمكنها من قلب المحب يشتد خوفه ورجاؤه. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فالرجاء ضروري للمسلم، لو فارقه لحظة لتلف أو كاد، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه. يعني المسلم له أحوال، إما أن يكون مذنبا وإما أن يكون غير ذلك، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله، واستقامة يرجو حصولها ودوامها، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها. ثم قال: والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب. حينئذ من لم يجعل للأسباب منزلة كما مر في توكل، حينئذ لا يتم عنده الرجاء البتة. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أراد المصنف أن يبين أن ثم ترابطا بين الرجاء والخوف، وأنه لا يصح كمال التعبد لله تعالى إلا أن يجمع للمسلم إلا أن يجمع بين الخوف والرجاء. فأراد بهذه ترجمة تنبيه على الجمع بين مقام الرجاء والخوف، إذ المؤمن يسير إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة، فلا يغلب جانب الرجاء حينئذ يأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله تعالى. قال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قد مر شرح هذه الجملة. وهذا هو مقام الأنبياء والصديقين، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فجمع بين الأمرين، قوله يرجون رحمته وهذا هو الرجاء، ويخافون عذابه وهذا هو الخوف، والواو هنا لمطلق الجمع. وذكر الوسيلة وهي التقرب إليه جل وعلا، حينئذ ذكر أركان التعبد الثلاثة وهي المحبة والخوف والرجاء. فابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب بحبه وطاعته، ثم ذكر الرجاء والخوف، وهذه أركان الإيمان، كان التعبد لله تعالى. وكلما قوي إيمان العبد ويقينه قوي خوفه ورجاؤه مطلقا، وهذه أعمال القلوب متلازمة وبعضها ينبني على بعض. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومر قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة. خوف الخاصة يعني أهل العلم، أعظم من خوف العامة. ثم فرق بين النوعين، وعرفنا فيما سبق أن الإيمان الذي يكون على بصيرة ليس كالإيمان الذي يكون عن تقليد، وكذلك الخوف الذي يكون عن بصيرة ليس كالخوف الذي يكون عن تقليد. فإيمان الخاصة لا شك أنه أقوى من إيمان العامة، وكل عمل قلبي للخاصة فهو أشد وأمكن من عمل قلبي عند العامة. فخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج، وهو بهم أليق ولهم ألزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة، يعني أراد أن يبين أثر الخوف على العبد. فالعبد إما أن يكون مستقيما على طاعة الله تعالى، وإما أن يكون عنده شيء من الانحراف. فما علاقة الخوف بكل منهما؟ فإن كان مائلا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، لأنه قد مال. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، إلا بهذا الخوف. فحال الإنسان إذا كان مائلا عن الاستقامة حينئذ خوفه يكون من أن تنزل به وتحل به عقوبة الباري جل وعلا. ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهو ينشأ من ثلاثة أمور: لا يتم له الخوف من العقوبة عندما يلانه على الاستقامة إلا بثلاثة أمور: أحدها معرفته بالجناية وقبحها، يعني الذنب، الذي لا يعرف أنه قد وقع في ذنب كيف يخشى العقوبة، فلابد أن يعرف أولا هذه الجناية وقبحها عند ربه جل وعلا. الثاني تصديق الوعيد، يعني ما رتبه الله جل وعلا على ذلك الذنب، وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. الثالث أنه لا يعلم، لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. حينئذ إذا حصلت عنده هذه الأمور الثلاثة: أولا معرفته بالذنب وقبحه، وثانيا تصديقه بالوعيد يعني العقوبة التي رتبت على ذلك الذنب، ثالثا أنه قد يحجب عن التوبة، قد يموت وهو على ذنبه، قد يمكن لكنه لا يتوب. حينئذ هذه الأمور الثلاثة تستوجب الخوف من الله تعالى. فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها يكون قوة الخوف وضعفه هذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد، ولا شك في ذلك. حينئذ الخوف قد يكون مانعا، وقد يكون وذلك قبل الذنب، وقد يكون ماذا؟ قد يكون بعد الذنب خوفا من حلول العقوبة به. وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو. وأما إن كان مستقيما مع الله حينئذ قد لا يكون عنده شيء مما يخافه من الذنب، فخوفه يكون مع جريان الأنفاس، كذلك لا يفارقه الخوف ولو كان مستقيما، لعلمه بأن الله تعالى مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت أكثر يمينه لا ومقلب القلوب. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، جامعا بين هذه الأعمال العظيمة. إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع، إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة وذلك بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها، وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها، وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها، إذا لم يشكر قد تسلب ولو كانت إيمانا، وعند المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين كبيرتين وجودهما في قلب العبد يتعلق به فوات كل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ ابن سعيد رحمه الله تعالى. وعرفنا أن هذا الباب اشتمل على ذكر كبيرتين من الكبائر، بل من أكبر الكبائر كما جاء في حديث ابن عباس: الأولى الأمن من مكر الله، والثانية القنوط من رحمة الله تعالى. لذلك ذكر الآية الأولى للدلالة على الكبيرة الأولى، والآية الثانية للدلالة على الكبيرة الثانية. أما المكر الأمن من مكر الله، الأمن ضد الخوف كما مر معنا، والمكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة، أن يكون ثم صرف ثم يكون مرتبا على حيلة فيجمع بين الأمرين ولا يشعر به الخصم، إن كان ثم خصم، حينئذ صرف الغير عما يقصده بحيلة. قال في المفردات: وذلك ضربان مكر محمود، وذلك أن يتحرى بذلك فعل جميل، يعني صرف الغير عما يقصده بحيلة قد يكون لأمر جميل فيكون المكر محمودا، وقد يكون لأمر قبيح حينئذ يكون المكر مذموما، فإذا كان لفعل جميل حينئذ صار محمودا، وهذا النوع هو الذي يوصف به الباري جل وعلا. وعلى ذلك قال: والله خير الماكرين، الله خير الماكرين. ومذموم وهو أن يتحرى به فعل قبيح، يعني يفعل الحيل ولا يشعر بها الخصم من أجل إيقاعه، لكنه يرجو من ذلك أمرا قبيحا فيكون حينئذ مذموما. قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذا قال والله خير الماكرين وصف نفسه به بالمكر، وكذلك قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، دل ذلك على أن المكر نوعان، منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. وإذ يمكر بك الذين كفروا، وقال في الأمرين: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، مكروا مكرا ومكرنا، مكروا مكرا هذا محمود أو مذموم؟ مذموم. ومكرنا مكرا هذا محمود، إذن جمع بين الأمرين. قال بعضهم: من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا، إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا مع كونه مصرا على المعصية، فإذا مكن من أعراض الدنيا مع المعصية والإصرار عليها، ونقول إصرار عليها لأنه يعني لا يلزم من الوقوع في الذنب أن يحل به ما يكون مكرا. قال بعض السلف: من وسع عليه دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. وكذلك إذا وسع عليه دنياه، يعني أوتي من المال والجاه، ولم يجعله في طاعة الله تعالى ولم يشكر الله تعالى، بل أقام على المعصية، حينئذ يأتي الذم له. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يذم أصلا. وأما القنوط فهو اليأس من الخير، يقال قنط يقنط قنوطا، وقنط يقنط، يعني فعل يفعل، ويأتي فعل يفعل، يعني بكسر النون وفتحها في المضارع. قنط يقنط من باب فعل يفعل قنوطا، وقنط علم يقنط يعلم، وجاء على البابين. القنوط بأن يعتقد أن الله تعالى لا يغفر له، هكذا قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. القنوط بأن يعتقد بأن الله لا يغفر له، إما بكونه إذا تاب لا يقبل توبته، هذا قنوط وهو أشد الخوف، قلنا الخوف قد يكون مذموما، وإما أن يقول نفسه لا تطاوعه على التوبة بل هو مغلوب معها فهو ييأس من توبة نفسه. القنوط هو اليأس من الخير من رحمة الله تعالى، وهذا كما ذكرنا لا يجوز، بل هو كبيرة من الكبائر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى آيتين وحديثا وأثرا، والأثر له حكم المرفوع كما سيأتي. الآية الأولى وهي ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معنى الآية أن الله تعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من عذاب الله وعدم الخوف منه، ثم بين أن ذلك بسبب الجهل والغرة بالله تعالى، فأمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، يعني أمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا. إذا أنعم الله تعالى على العبد ولم يقم بشكر هذه النعمة حينئذ يكون استدراجا. إذا أنعم على العبد النعم ولم يقم بشكرها، والمراد بشكرها أن يعتقد أنها من عند الله تعالى ويعترف بذلك بلسانه، وأما بنعمة ربك فحدث، وأن يجعلها في طاعة الله تعالى بجوارحه، حينئذ يكون ذلك من كفران النعمة. حينئذ إذا أعطاه الله تعالى ومكنه من النعم، حينئذ يكون ذلك استدراجا، يكون ذلك استدراجا، يعني أمنوا مكره فيما ابتلاهم به من السراء والضراء بأن يكون استدراجا. فقال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الهالكون. فدل على وجوب الخوف من مكر الله، لأنه قال: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الذي خسر، والذي خسر وقع في ماذا؟ وقع في أمر محرم، فدل على أن ضده يكون واجبا، لأن التحريم هنا تحريم للأمن من مكر الله. إذن الخوف من مكر الله واجب، والأمن من مكر الله يكون محرما، هما متقابلان. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وهذا مقيد، كل ما يأتي عن السلف مطلقا يجب تقييده. من وسع عليه يعني أعطاه الله تعالى النعم، أعطاه المال والجاه، فلم يرى أنه يمكر به، فلم يرى هذا الذي وسع عليه أن الله تعالى يمكر به فلا رأي له. لكن متى؟ إذا كان يوسع عليه ولا يشكر نعمة الباري، أو يوسع عليه وهو يصر على المعاصي، حينئذ قابل النعمة بالكفر، هذا هو الذي يصدق عليه كلام السلف. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله فاجأهم، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله تعالى، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواهما ابن أبي حاتم. وفي الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه، وكلام السلف بعض مطلق لابد من التقييد، بأن يكون العبد على المعاصي فيعطيه الله تعالى، حينئذ نقول هذا الذي يكون مكرا. وأما إذا لم يكن على معصية بل كان مستقيما على طاعة الله تعالى، فهذا من النعم التي تشكر. إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، وهذا هو الصحيح هنا. رواه أحمد بن جرير بن أبي حاتم، يعني لو لم يصح الحديث قيل بأنه ضعيف، المعنى صحيح. إذا أعطى الله تعالى العبد ما يحب، أنت تحب أشياء من عرض الدنيا فأعطاك وأنت على معاصي، حينئذ نقول هذا يسمى استدراجا. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، يتمنى، إذا مجرد عمل قلبي ولا عمل معه، لأن الفرق بين التمني والرجاء قلنا التمني هو الكسل، يتمنى على الله الأماني ولا يعمل، والرجاء هو عمل قلبي مشابه للتمني لكنه ماذا؟ طلب حصول محبوب لكن يعمل معه، عكس التمني. ففسر السلف المكره باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، هذا القيد لابد منه، إذا عصى. ففسر السلف المكره باستدراج الله العبد بالنعم إذا عصى، وإملائه له حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. قال المصنف: مكر الله هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه. وهذا قد يدركه الإنسان من بعض الناس إن لم يدركه من نفسه، يكون على معصيته فتأتيه أشياء مما يحبه ويرضاه، حينئذ بل مما يسعى إليه يمكن منه وهو على معصيته، حينئذ نقول هذا مكر، وهو من مكر الله تعالى، ويسمى استدراجا كما جاء النص بذلك. قوله: أفأمنوا، أي أفأمن أهل القرى، أفأمنوا، الواو هنا ترجع إلى سابقها، أفأمن أهل القرى لقوله قبل ذلك أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله، فأمنوا الواو يعود على أهل القرى، هذا هو الظاهر، وقيل على أهل مكة، وإن كان يعم القرى يشمل، لأن المعنى هنا سواء كان في أهل القرى التي ذكرت قبل أو في غيرها في كل زمان، فيما سبق من عهود الأنبياء والمرسلين وعهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى أن تقوم الساعة، حينئذ نقول المعنى هذه إذا وجد حينئذ حلت العقوبة. فالاستفهام في هذه الآيات أفأمن أو أمن أفأمن، استفهام كله بمعنى واحد وهو للتقريع والتوبيخ والإنكار، وهذا دل على أن ما ذكر محرم، إذا حمل الاستفهام على الإنكار دل على أن ما أنكره يكون محرما، إذن الأمن من مكر الله محرم لهذا الوجه، وهو أحد الوجهين في تحريم ما ذكر. فالاستفهام في هذه الآيات للتقريع والتوبيخ والإنكار، وأهل القرى هم أهل القرى المذكورة قبله، هم أهل القرى المذكورة قبله، وقيل المراد بالقرى مكة وما حولها لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحمل على العموم أولى، يعني يعم القرى المذكورة وما عداها، والعموم إما باللفظ أو بالمعنى لا إشكال، إما باللفظ بأن يصدق عليه اللفظ مباشرة، أو بالمعنى بأن نقول لا يدخل في اللفظ أهل مكة ومن حولها أو مكة وما حولها، وإنما إن فعلوا ما فعله أولئك القوم حينئذ حلت عليهم العقوبة، والحكم يكون واحدا، وهذا ما يسمى بالعموم المعنوي وهو صحيح، وهو أشبه ما يكون بحمل النظير على النظير أو القياس بنفي الفارق، لا فرق، كما نقول المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا وفعلوا، وجد المشركون هنا في هذا الزمان فعلوا مثل ما فعلوا، إذن الحكم واحد، فتشملهم الآيات إما باللفظ أو بالمعنى أو بنفي الفارق، قياس بنفي الفارق. أن يأتيهم بأسنا بياتا، أي وقت بيات وهو الليل، على أنه منصوب على الظرفية، وبعضهم جوز فيه وجها آخر، وهم نائمون، جملة في محل نصب حال، وهذا يدل على كمال الأمن. ما وجهه؟ الخائف ينام، خائف لا ينام، إذا وهم نائمون أراد الله تعالى أن يؤكد أنهم في كمال، ليس في الأمن فحسب، وإنما في كمال الأمن من مكر الله تعالى، ولذلك في الليل ينامون وفي النهار ضحوة يلعبون، وهذا شأن من؟ شأن الآمن، بل الذي بلغ غاية الأمن. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ضحى ضحوة النهار، ضحوة النهار، وجملة يلعبون في محل نصب على الحال، أي يشتغلون بما لا يعود عليهم بفائدة، وهذا أيضا يدل على كمال الأمن والرخاء وعدم الضيق، وإلا لذهبوا يطلبون الرزق والعيش، وما صاروا في هذا الوقت يلعبون، لأنه وقت عمل، لأنه وقت العمل، قديما كان هذا وقتهم فقط ويرجع، لا يعملون فيه في سائر اليوم، فكونهم يلعبون في هذا الوقت الذي هو وقت كسب دل على أنهم ليسوا في ضيق، يعني عندهم من المال ما يكفيهم، ففي الليل نائمون وفي النهار يلعبون. والاستفهام كما قلنا هنا للتوبيخ والتقريع، أفأمنوا مكر الله، كذلك الاستفهام للتقريع والتوبيخ والإنكار، ما هم عليه من أمان ما لا يؤمن من مكر الله بهم وعقوبته لهم. وفي تكرير الاستفهام قال الشوكاني أو أمنوا أفأمن إلى آخره، تكرير الاستفهام زيادة تقرير لإنكار ما أنكره عليه، يعني كررت الاستفهام هنا في ثلاث مواقع، كل آية يفتتحها بالاستفهام وهو للإنكار، إذن كرر الإنكار عليه ثلاث مرات، هذا يدل على ماذا؟ على شدة ما ذكر. ثم بين حال من أمن مكر الله فقال فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أي الذين أفرطوا في الخسران ووقعوا في وعيده الشديد. وقيل مكر الله هنا هو استدراجه بالنعمة والصحة، والأولى حمله على ما هو أعم من ذلك. وقوله إلا القوم الخاسرون الاستثناء هنا للحاصل، وذلك لأن ما قبله مفرغ له، والقوم فاعل والخاسرون صفتهم. إلا القوم الخاسرون، قال فلا يأمن مكر الله إلا القوم، إلا بعد لا دل على الحصر، دل على الحصر، والاستثناء مفرغ لأن المستثنى منه محذوف، وإذا حذف المستثنى منه في سياق النفي حينئذ يكون استثناء مفرغا من أعم الأحوال، من أعم الأحوال. القوم فاعل والخاسرون صفتهم. وفي قوله أفأمنوا مكر الله دليل على وصف الله تعالى بالمكر، دليل على وصف الله تعالى بالمكر، وهو التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. والمحمود منه هو الذي يوصف به الباري جل وعلا، لأنه يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق، فلا يقال إن الله ماكر، إنما يكون ماذا؟ يمكر بمن مكر به أو برسله أو بالصالحين أو بنحو ذلك، حينئذ يكون بالمقابلة لأنه هو الذي يدل على الانتقام. فيوصف الله تعالى بالمكر مقيدا لا بالإطلاق، ولا يشتق له منه اسم، فلا يقال الماكر، لا يقال الماكر. إذن يوصف الله تعالى بهذه الصفة ولا يوصف به على الإطلاق، فيقال إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام تكون فيه مدحا، هذا إذا كان بالتقابل، ولا يقال مشاكلة لأن المشاكلة هذه نوع من أنواع المجاز يعبر بها ابن قيم أحيانا لكن قد يريد بها معنى آخر، لكن المشاكلة نوع من المجاز، بمعنى أنه لا يتصف بالمكر لكن قابل اللفظ باللفظ فحسب، وأما المعنى فيكون خاليا. هذا المراد بالمشاكلة، هذا المراد بالمشاكلة، بمعنى أن المكر الذي وصف به القوم على حقيقته، لكن الله تعالى ما مكر به وإنما قابل فعلهم به بفعل آخر، ولذلك بعضهم يعبر يمكرون فجازاهم الله، يعني جازاهم على ذنبهم بالعقوبة، وهذا ليس هو المكر، وإنما المكر يكون فيه ماذا؟ يكون فيه نوع من الحيلة، يستدرجهم شيئا فشيئا كأنه قد رضي عنهم ثم يأخذ مأخذ عزيز مقتدر. فرق بين المعنيين، كون جازاهم على مكرهم بمعنى أنه عاقبهم كما يعاقب الزاني والمرابي وغير ذلك، لكن لا، ليس المراد هذا، وإنما المراد أن الله تعالى استدرجهم شيئا فشيئا فأخذهم على غرة. كيف استدرجهم؟ بمعنى أنهم أصروا على المعصية وأعطاهم ما يريدون، أعطاهم ما يريدون، حينئذ أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ويمكرون ويمكر الله، إذن ليس من باب التقابل، ليس من باب التقابل. ومكروا مكرا، مكرا التنويل التعظيم، يعني مكرا عظيما، ومكرنا مكرا عظيما، تنوين للتعظيم، ولذلك قال وهم لا يشعرون، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا تأكيد، هذا تصريح بما دل عليه اللفظ، وإلا يعني يسمى بدلالة تضمن، لأن كونهم لا يشعرون هو معنى الاستدراج وهو معنى المكر، فحينئذ يكون تصريحا بما دل عليه اللفظ. والمكر من صفاته الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله تعالى. ففي الآية التحذير من الأمن من مكر الله وأنه من أعظم الذنوب، ودلت الآية على تحريمه من وجهين. الوجه الأول أن الجملة بصيغة الاستفهام الدال على التقريع والتوبيخ والإنكار، الاستفهام دل على التحريم. ثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإيمان واجب لأنه يحصل به ماذا؟ النجاة من الخسران، وما حصل به النجاة من الخسران واجب، وما حصل به الخسران محرم، وهكذا ما بعد الإيمان. إذن دل ذلك على التحريم من وجهين، إلا القوم الخاسرون، فالإثبات الخسران هنا دليل على أنه قد فعلوا محرما، وسيأتي النص في حديث ابن عباس، والأمن من مكر الله أنه من أكبر الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من هذه؟ اسم استفهام، يعني الفعل بعدها مرفوع أو مرزوم؟ مرفوع ليس بمرزوم. لو كان مرزوما لقلنا ماذا؟ ها، لقلنا شرطية، لكنه ليس بمرزوم فهو مرفوع. فكونه مرفوعا يدل على أنها استفهامية، وهي مضمنة معنى النفي. ومن يقنط من رحمة ربي للضالون، لا يقنط أحد إلا الضالون. وقوله من رحمة ربه، رحمة مضافة هنا إلى الفاعل، إلى الفاعل، من رحمة ربه إياه. ما الذي رحمة؟ هذا مصدر، ومر معنا مرارا المصدر يضاف إلى الفاعل أو يضاف إلى المفعول. إن أضيف إلى أحدهما وكان يتعدى، حينئذ تقدر المحذوف. رحمة يرحم، ها، الرب فاعل الرحمة، إذن المفعول محذوف، هكذا تفسرها. إذا أشكل عليك تأتي بفعل مضارع في محل المصدر، ثم ما منزلة ما بعده؟ يرحم ربه، إذن الرب هو الذي يرحم، يرحم من؟ إياه. ومن يقنط من رحمة ربه إياه، إياه الضمير يعود إلى من؟ قوله إلا الضالون، إلا أداة حصر، لأن الاستفهام في قوله ومن يقنط مراد به النفي كما ذكرنا، والضالون فاعل يقنط، كذلك يقنط الضالون، الضالون والضالون فاعل يقنط، والمعنى لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. نبه المصنف بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، يعني الدليل هنا على كون في شأن هذا الباب، وإلا مر معنى يرجون رحمته ويخافون عذابه في دليل واحد، لكن هنا يكون مركبا من الآيتين، يكون مركبا من الآيتين. نبه المصنف بهذه الآية على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط، فإذا خاف فلا يقنط من رحمة الله، بل يرجوها مع العمل الصالح، لا رجاء إلا بعمل، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ذكر كم عمل؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك المذكورون الموصوفون بما ذكر يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أولئك الذين فعلوا الإيمان وفعلوا الجهاد وفعلوا الهجرة، أولئك يرجون رحمة الله، أما الذي لا يفعل فلا يرجو، كالآية التي ذكرناها في سورة الكهف. فذكر سبحانه أنهم يرجون رحمة الله مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة، فأما الرجاء مع الإصرار على المعاصي فذاك من غرور الشيطان، وهو الرجاء المذموم الذي ذكره ابن القيم فيما سبق. وأما القنوط فمعناه كما مر اليأس من الخير، وفسره بعضهم باستبعاد الفرج واليأس منه، فرج بعيد والمغفرة بعيدة والرحمة بعيدة، وقل ما شئت من أفعال الله تعالى المحمودة وكلها محمودة، فيستبعدها حينئذ يكون قد وقع فيه في القنوط، فلا يرجو كرم الله وجوده ورحمته ومغفرته، بل كل هذه يستبعدها ويستبعد الفرج، نقول هذا يسمى قنوطا، فهو استبعاد الفرج واليأس منه وسوء الظن بالله تعالى، وهو يقابل الأمن من مكر الله تعالى، وكلاهما ذنب عظيم منافيان لكمال التوحيد الواجب، وقد ينافيان أصل التوحيد، قد ينافيان أصل التوحيد، لأنه قد يصل به الحال إلى أن يسلب الباري جل وعلا عن هذه الأوصاف، حينئذ نقع في الإلحاد، وإذا وقع في الإلحاد الإلحاد كفر في الجملة، كفر في الجملة، كما سيأتي باب خاص فيه في ذلك. ومعنى الآية التي ذكرها المصنف ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أن الله تعالى لما بشر إبراهيم بشرته الملائكة بولده إسحاق، فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون، استبعادا لوقوع هذا في العادة، كبير السن وزوجته كبيرة، في العادة ماذا؟ أنه لا يلد، لا هو ولا زوجته، فلما بشروه بإسحاق استبعد ذلك، استبعد ذلك استبعادا لوقوع هذا في العادة مع كبر السن منه ومن زوجته. قالوا بشرناك بالحق، يعني الذي لا ريب فيه، الحق الشيء الذي يكون ثابتا ولازما وموجودا ولا ريب فيه، بل هو أمر الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإن بعد مثله في العادة التي أجراها فإن ذلك عليه يسير إذا أراده، نعم لا يعجزه شيء البتة. وهذه العادات إنما تكون ماذا؟ تكون هي الدارجة في الأصل، لكن قد يخرقها الباري جل وعلا. فلا تكن من القانطين، أي من الآيسين من رحمة الله. ثم قال إبراهيم، ذكر الآية التي ذكرها المصنف، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يعني هذا الاستبعاد مني لم يصل بي إلى القنوط من رحمة الله. وكيف إبراهيم الخليل وهو إمام الموحدين يقنط من رحمة الله تعالى؟ فأجابهم بأنه ليس بقانط، ولكن يرجو من الله الولد، وإن كان قد كبر وأسنت امرأته، فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه قال ذلك على وجه التعجب فحسب، يعني شأنه شأن البشر، يعني أمر فطري، يعني نظر إلى ماذا؟ نظر إلى ما كان معتادا. وإذا كان كذلك حينئذ لا يلام، لا يجعل ذلك عيبا ونقصا. لماذا؟ لأنه بشر. وإذا كان كذلك فإذا تعجب من شيء ما مخالف للمعتاد من سنة الله تعالى في الخلق، حينئذ لا يكون ذلك نقصا منه عليه الصلاة والسلام. قال السدي، ومن يقنط من رحمة ربه، قال من ييأس من رحمة ربه، رواه ابن أبي حاتم، إلا الضالون، قال بعضهم المخطئون طريق الصواب أو الكافرون. ضال يطلق يراد به ضلال التام من كل وجه، وهو الكافر، وقد يطلق ويراد به ما دون ذلك، فالمبتدع ضال، والعاصي المسلم ضال، والكافر ضال، والمشرك ضال، كلهم ضالون. حينئذ ما المراد هنا يحتمل الوجهين، كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقيل الضالون المكذبون أو المخطئون الذاهبون عن طريق الصواب، أي إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة الله، قاله الشوكاني رحمه الله تعالى. دلت الآية على التحذير من القنوط من رحمة الله، وأنه من أعظم الذنوب، ولأنه سوء ظن بالله عز وجل، لأنه طعن في قدرة الله تعالى وعمومها، وطعن في رحمة الله وشمولها. وكذلك قانط من رحمة الله، قانط من رحمة الله، إما شك في القدرة أو في عمومها، وإما شك في الرحمة أو في شمولها، حينئذ يستوي الأمر. ودلت الآيتان معا على أنه يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء، فلا يغلب جانب الرجاء فيأمن مكر الله، ولا يغلب جانب الخوف فييأس من رحمة الله، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنبه ويعمل بطاعة ربه ويرجو رحمة الله، كما قال سبحانه ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وقال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولذلك قلنا فيما مر معنا أنه يجمع بينهما في مقام واحد، وقد يقدم أحدهما على الآخر للدلالة على أنه لابد من الاعتدال، ثم قد يكون لحال زيد من الناس أن يقدم الخوف على الرجاء، والعكس بالعكس، وإلا الأصل فيه الاعتدال. قال المصنف رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. سئل عن الكبائر قال الشرك بالله، يعني ذكر شيئا من الكبائر ولم يرد الحصرة، كما مر معنا ثلاث خصال، واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. الشاهد هو اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق الشبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال ما الكبائر؟ فقال الشرك بالله، وذكر الحديث. ورجال ثقات إلا شبيب بن بشر، فقال ابن معين ثقة، ولينه ابن أبي حاتم قال في التيسير، ومثل هذا يكون حسنا. وكذلك فقال ابن كثير في إسناده نظر ولا أشبه أنه موقوف، فلو كان موقوفا له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي، أكبر الكبائر الحكم على الشيء بأنه من الكبائر محرم بل من الكبائر، حينئذ يحتاج إلى وحي، ولا يكون كذلك إلا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله الشرك بالله، وهذا ذكره أولا، وهو أكبر الكبائر وأظلم الظلم أقبح القبيح، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وإلههم ومالكهم وخالقهم الذي لا إله إلا هو، وعادل غيره به، ولهذا لا يغفر إن لم يتب منه بخلاف غيره من الذنوب، فهي تحت مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها، ومر معنى الشرك وتقسيمه نحو ذلك. ثانيا قال واليأس من روح الله، روح بفتح الراء بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة قريب من الرحمة والفرج والتنفيس، واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله، اليأس من روح الله قطع الرجاء والأمل من الله فيما يرومه ويقصده ويخافه ويرجوه، يعني فيما يفعله، يفعل الشيء ويقطع الأمل من الله تعالى، يتوب إلى الله تعالى ويعتقد أن الله تعالى سيرده، قل هذا قطع للرجاء، أو أن هذه التوبة لن يقبلها الله تعالى، قل هذا قطع للرجاء ولا يجوز. قال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وذلك كذلك إساءة ظن بالله تعالى وجهل بسعة رحمته وجوده ومغفرته. الأمن من مكر الله هذا الثالث، أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان، كلاهما بمعنى، والله تعالى يستدرج العبد أو يسلبه ما أعطاه من النعم، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها، وعجب بها. إذن دل الحديث على أن الأمن من مكر الله واليأس من روح الله من الكبائر، حينئذ وافق الاستنباط الذي ذكره المصنف من الآيتين السابقتين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. وعن ابن مسعود قال رفعه لم يرفعه، له حكم الرافع، فهو باعتبار الإسناد وعدمه قد يسمى أثرا، وباعتبار أنه أن له حكم المرفوع فهو حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع حكما لا حقيقة. ها؟ لا ليس ابن عباس، مسعود. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، هل هذا اللفظ يحمل على الشرك بنوعيه أو لا؟ لم نذكر هذه المسألة في الحديث السابق الشرك بالله، لأننا قررنا فيما سبق أنه إذا أطلق الشرك بالله في الشرع حينئذ نقول ماذا؟ محمول على الأكبر، لكن الإشراك إفعال بمعنى أنه مصدر، بمعنى أنه مصدر، والمصدر هو معنى مشترك ليس بمعنى خاص، ليس بمعنى خاص، ولذلك جاء هنا ماذا؟ الإشراك بالله في مقابل الشرك بالله. الأولى أن نجعل إن أردنا أن نذكر هل الشرك الأصغر داخل في هذا الحكم أو لا، نجعله بحديث مسعود لا بحديث ابن عباس. لماذا؟ لأنه ذكر أولا هناك الشرك، والشرك هكذا اللفظ يأتي ماذا؟ مرادا به الشرك الأكبر، لكن الإشراك إفعال، وإن كان السابق مصدر لكن المصدر قد يكثر إطلاقه بمعنى، وإذا أطلق مصدر قد يكون مشابها للسابق في المصدرية لكن قد يكون له معنى آخر، فلا يرد في الشرع معنى الإشراك. هل يأتي في القرآن أو جاء في القرآن لفظ الإشراك؟ ما جاء لفظ الإشراك بس كذلك، وإنما جاء الشرك ونحو ذلك. حينئذ نأتي إلى هذا نقول هل يشمل الشرك الأصغر أم لا؟ نقول الظاهر أنه يشمله في هذا التركيب، نقول الظاهر أنه يشمل الشرك الأصغر، لأن الأصغر من أكبر الكبائر، قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وذلك لأن سيئة الكذب سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، ودل على أن الشرك من الكبائر مطلقا، أو كذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومر معنا أنه إذا قيل حرام لا يلزم أن لا يكون شركا، وإذا قيل أكبر الكبائر لا يلزم أن لا يكون شركا، فالشرك محرم وذنب ومعصية وكبيرة ومن أكبر الكبائر، هذه الأوصاف كلها تطلق على الشرك. قال ماذا؟ وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. قنوط يعني يستبعد رحمة الله تعالى ويستبعد حصول المطلوب، واليأس كما مر ماذا؟ أنه يستبعد زوال المكروه، زوال المكروه. هذا الأثر قال في التيسير، هذا الأثر رواه ابن جرير بأسانيد الصحاح عن ابن مسعود وليس عن ابن عباس، عن ابن مسعود قال ابن كثير وهو صحيح بلا شك، يعني ثابت عنه، وإذا كان كذلك فله حكم الرفع لأنه لا يقال به بالرأي. ورواه الطبراني أيضا. قوله: أكبر الكبائر الإشراك بالله، أي في ربوبيته أو عبادته، وهذا محل إجماع. والأمر من مكر الله سبق شرحه، والقنوط من رحمة الله قال أبو السعادات هو أشد اليأس من الشيء، أشد اليأس لم يفسره باليأس وإنما أشد اليأس من الشيء. فعلى هذا يكون الفرق بين القنوط واليأس كالفرق بين الاستغاثة والدعاء. ما الفرق بين الاستغاثة والدعاء؟ العموم الخصوص المطلق، كل استغاثة دعاء ولا عكس، ها كل يأس قنوط ولا عكس، كل يأس قنوط ولا عكس، فيكون القنوط من اليأس بعض كشان الاستغاثة من الدعاء، كما الاستغاثة من الدعاء. وظاهر القرآن أن اليأس أشد من القنوط، ظاهر القرآن أن اليأس أشد من القنوط. لماذا؟ لأنه حكم لأهله بالكفر ولأهل القنوط بالضلال، هذا واضح بين. قوله: واليأس من روح الله سبق شرحه. مناسبة الحديثين للباب أنه يدل على أن الأمن من مكر الله واليأس من رحمته من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. استفاد من الحديثين تحريم الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، وأنهما من أكبر الكبائر، أن الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، ولذا بدأ به في الحديثين التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله تعالى، بل يرجو رحمة الله تعالى. ثم أعلم أنه لا يظن أن الكبائر محصورة في هذين الحديثين فقط، بل الكبائر كثيرة، لكن ذكر ما هو أكبرها أو من أكبرها. وقد تقدم في حديث اجتنبوا السبع الموبقات كلام نحو ذلك، ولهذا قال ابن عباس: هي للسبعين أقرب منها إلى السبع، رواه ابن جرير بن أبي حاتم. وفي رواية: هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، بعضهم ضعفه. وقد عرفوها بما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو لعن أو غضب أو عذاب، ومن برئ منه الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال ليس منا وما سوى ذلك صغائر، يعني أن ما فيه حد أو لعن أو غضب أو نحو ذلك فهو كبيرة، وما لم يرد فيه وإنما جاء التحريم فحسب فهو صغيرة، بناء على الصحيح أن الذنب ينقسم إلى كبائر وصغائر، بل وأكبر كبائر وهي من جنس الكبائر، ولعله مر كلامه في ذلك فيما سبق. وليس المراد أن الصغائر هنا يتهاون بها، لا، بل كل المعاصي يجب اجتنابها، فكم من صغيرة عادت كبيرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الكبيرة قد تكون صغيرة والصغيرة قد تكون كبيرة بحال القلب، قد يرتكب الكبيرة وهو مستحي من خالقه ويستحضر أن الله تعالى مطلع عليه ويخشى عقوبته، حينئذ هانت، وقد يفعل الصغيرة ولا يبالي بشيء، حينئذ كبرت، إذن باعتبار الحال. قول: رواه عبد الرزاق ابن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني الحافظ المصنف الشهير، سئل أحمد: أرأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق؟ قال: لا. روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وغيرهم، وعنه بن عيينة ومعتمر، وهما من شيوخه، وأحمد وإسحاق وخلق. ولد سنة 26 و100 ومات ببغداد سنة 11 و200. هو صنعاني لا، لكن أصله ماذا؟ بغدادي، لكن لما جاء إلى اليمن مكروا به فزوجوه فولد له فبقي. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية الأعراف، وهي قوله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمعنى أن الله ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل، وبين أن الذي حملهم على ذلك كونهم أمنوا مكر الله. ثانية تفسير آية الحجر، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ففيها ذم القنوط والحث على الرجاء. والأولى فيها ذم الأمن والحث على الخوف. ثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، شدة الوعيد أي أنه من الكبائر بل من أكبر الكبائر. رابعة شدة الوعيد في القنوط أي لكونه من الكبائر أو من أكبر الكبائر، كذلك مع النص السابق. هنا ابن سعد رحمه الله تعالى ذكر كلاما طيبا، قال وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران. السعدي كما تعلمون في القول السديد عالج أو شرح كتاب التوحيد، لكن من حيث المعاني لا من حيث الألفاظ. لا يقول قال كذا وقصد به كذا كما هو عليه صاحب التيسير وفتح المجيد وغيره، لا، وإنما ذكر ماذا؟ اللب والخلاصة للباب. ولذلك قررنا في أول الكتاب أنه مما ينبغي العناية به كتاب يتعلق بالألفاظ، ومن أحسنها وأجودها حاشة بن قاسم رحمه الله تعالى، لأنه اختصر التيسير واختصر فتح المجيد وزاد عليهما. وأما من حيث المعاني فلابد من العناية به القول السديد لابن سعدي، القول السديد بن سعدي. قال هنا وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما أن يسرف العبد على نفسه يعني بالذنوب، ويتجرأ على المحارم يعني على المحرمات، فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، يعني يعلم من نفسه أنه مسرف، ثم يقع في نفسه أن الله تعالى كل سبب جعله لأن يقلع عن هذه المعاصي أنه مقطوع. ولذلك قال لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما. لماذا لا تتوب؟ قال أنا مسرف وعندي وعندي وعندي. إذا نظر إلى ماذا؟ لكثرة ما عنده، ثم قطع أسباب الرحمة فبقي على ذلك وصار خلقا لازما له. وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي. إذن هذا السبب هو الإسراف، إسراف العبد على نفسه، ثم يقطع كل رجاء يتعلق بالله تعالى ويعظم جانب ما هو عليه. الأمر الثاني أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة، يعني خوف وغلو فيه كما مر معنا، أن الخوف إذا شطح حينئذ أوقعه في القنوط من رحمة الله، ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه وما له من الحقوق، ومن ضعف النفس وعجزها ومهانتها. قال رحمه الله تعالى فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه. ثم قال وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين لا يتعلمه ولا يعمل به، إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه. يعني كلما استمر وتجرأ في المعاصي زال الخوف شيئا فشيئا، وهذا قد يكون مدركا، ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي. السبب الثاني أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه، يعمل ولا يخاف، يعمل ولا يخاف، ويرى أن له عند الله المقامات العالية، فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. قال رحمه الله: فبهذا التفصيل تعرف منافاة هذه الأمور للتوحيد، إما من أصله فإما من كماله الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.